الله هو السميع البصير، وبالتالي هو الذي يحاسب العباد. إذا حاسب العباد فإنما يحاسبهم يعني وفق ما يعلمه سبحانه وتعالى، ما علمه منهم وما رآه منهم سبحانه وتعالى، ثم إنه يعني يجعل لهم كذلك شاهد من أنفسهم يشهد عليهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم شاهد من نفس الإنسان: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه الله تبارك وتعالى قد أحصى على كل يعني موجود ومخلوق كل عمله، وكل عمل المخلوق إنما هو ببصر الله تبارك وتعالى وسمعه. فلذلك هو الذي يقضي بين عباده سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المعاندين المكذبين، فقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين أن يعلموا ما حل بأسلافهم الماضين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قد ساروا فيها ورأوا هذا، رأوا مصارع السابقين من ديار ثمود عاد وقرى لوط وهؤلاء قوم فرعون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والعاقبة هي النهاية والمآل، مأخوذة من العقب، يعني ماذا آل إليه حال هؤلاء المكذبين الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة، كانوا هم هذه الأمم المكذبة كثمود وعاد وقوم فرعون وقوم نوح أشد منهم، من هؤلاء المخاطبين بهذا القرآن العرب، قوة، قوة في البدن وقوة في البناء وقوة في المال وقوة فيما آتاهم الله تبارك وتعالى، وآثارا في الأرض، تركوا آثار عظيمة في الأرض، تركوا أبنية. هذه ثمود تركوا بيوتهم ما زالت منحوتة في الصخر موجودة، هؤلاء قوم فرعون تركوا آثارهم الباقية على مر الزمان، آثار عظيمة لا يقاس ما يبنيه العرب من خيامهم ودورهم الصغيرة بما بناه هؤلاء، وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم أخذ هلاك، يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. قوم فرعون أغرقهم الله، قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، قوم فرعون أغرقهم الله جل وعلا، هؤلاء بالغرق وهؤلاء بالبحر، عاد بالريح العقيم، ثمود بالصيحة، قرى لوط بأن أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس أصحابها. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق حان، واق يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى، ما كان لهم من الله يعني من أحد يحميهم، لا آلهتهم التي عبدوها ولا حصونهم ولا قوتهم ولا ما عندهم، ما كان لهم أي حماية لهم من عذاب الله تبارك وتعالى. بل عندما جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى لم يستطع أي شيء مما ظنوا أنه يعني يقيهم ويحميهم أن يقف أمام عذاب الله تبارك وتعالى. وما كان لهم من الله من واق، ذلك يعني هذا العذاب لهذه الأمم الكافرة الجاحدة اللي هم السابقين، بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر. ذلك الإشارة هنا إلى ما أخذهم الله تبارك وتعالى به من العذاب، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. شر الله إلى هذا، أخذهم هذا بالعذاب وأنهم لم تنفعهم يعني وقاية وحماية لهم من عذاب الله، بأنهم كفر، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر، بأن هؤلاء القوم الظالمين الذين أهلكهم الله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، البينات الدلالات الواضحات من الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الطريق النير الذي يدعوهم إليه، أو كان المعجزات البينة الواضحة التي قامت لتصدق هؤلاء الرسل، كذلك هذه البراهين الساطعة التي كانت مع الرسل على ما يدعونهم إليه. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، ردوا هذا وجحدوا هذا الأمر وستروا أدلة هذه أدلة التوحيد. عند ذلك خلاص، فأخذهم الله أخذ هلاك، أخذهم الله تبارك وتعالى بمعنى أهلكهم، إنه قوي شديد العقاب، إنه الله سبحانه وتعالى قوي، أقوى من كل خلقه سبحانه وتعالى، لا مجال لقوة المخلوق أمام قوة الخالق سبحانه وتعالى. هذا البشر مهازيل ضعاف، ما فلا لا لا صمود لهم أمام عقوبة الرب تبارك وتعالى. إن الله قوي شديد العقاب، عقوبته شديدة، وانظر كيف عاقب هؤلاء المكذبين، قوم نوح الذين أغرقهم، قوم عاد الذين استأصلهم، قوم ثمود الذين يعني أبادهم الله تبارك وتعالى بصاعقة ملك. كل إذا نظرت في عقوبة الله تبارك وتعالى للسابقين وجدت أن الله تبارك وتعالى أخذهم بعقاب شديد. إن الله قوي شديد العقاب من صفاته سبحانه وتعالى. بعد هذا بدأ فاصل من السورة طويل في بيان يعني هذه المعاني متمثلة في قوم نوح، تمثل المعاني الكفر والعناد مع مجيء الآيات. واحد، انظر هؤلاء قوم كفوا وعاندوا وجاءتهم الدلالات الواضحة وجاءتهم النذر والتذكير من كل مكان. وفي هذه السورة يعرض الله تبارك وتعالى يعني نذير مضاف إلى دعوة موسى عليه السلام، وهي المؤمن من آل فرعون الذي يذكر قومه بتذكير طويل. ثم يكون في النهاية الجحود والكفران، ثم تأتي عقوبة الله تبارك وتعالى، ويأتي عقوبة الله للمكذبين، وإن جاء الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. فهذه نموذج وبرهان لما قص الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة، سورة المؤمن، سورة غافر. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي أرسل موسى نبي بني إسرائيل عليه السلام من أولي العزم من الرسل بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، حصاه ويده السمراء التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء، ثم الآيات الأخرى التي أجراها الله تبارك وتعالى، عقوبات لقوم فرعون على كفره. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان سلطة قوة ظاهرة بينة قاهرة، كهذه الآيات التي كان لها، قال فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، والرجز الذي نزل عليهم، هذه يعني آيات لها سلطة واضحة بينة، فإنه قد تسلطت عليهم. الضفادع مثلا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويأتي الضفدع فيدخل إلى كل مخدع وإلى كل مكان وفي كل تخوم الأرض وفي كل أماكنها، ينام الإنسان فيجد الضفادع في فراشه، يتكلم فإذا بها تقفز إلى داخل فمه، أمور جدا يعني من الآيات العظيمة التي لها يعني سلطة قاهرة، تجبر كل ذي لب وذي عقل على أن يذعن لما تشير إليه هذه الآيات. لكن انظر بعد ذلك يعني نتائج هذا مع الكفار. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان واضح بين من حجته، حجة البيانية القاهرة، وكذلك الآيات الساطعة الواضحة البينة، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذا. أرسل الله تبارك وتعالى موسى بهذه الآيات وبهذه السلطان المبين إلى هؤلاء رؤوس الكفر، فرعون وهو رأس يعني القبط وملكهم، وهامان وزيره، وقارون الذي كان من قوم موسى ولكنه كان مع فرعون ومواليا له وطاغيا وباغ على قومه بني إسرائيل، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا، أي جميعهم، ساحر كذاب. يعني اتهم موسى بأنه ساحر وليس رسولا من الله تبارك وتعالى، ونسبوا الآيات التي جاء بها إلى السحر وليس إلى أنها آيات الله تبارك وتعالى، كذاب فيما يقوله أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، والحال أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وقد قال لموسى يعني إني رسول رب العالمين، وقال له إني حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، لكنهم قالوا ساحر كذاب. قال جل وعلا، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، قال جل وعلا، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم أي موسى بالحق من عندنا، من عند الله تبارك وتعالى، قالوا، هذا ردهم، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، قال جل وعلا، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.